لا محافظ إيه لا بأس به إذا لم يتخذ عبادة أو له في بعض الأحيان أسأل الله الخير بعض الأحيان يصفق النساء له الرجال لهوا عند الأغاني والأناشيد وما أشبه ذلك هذا ينهى عنه.